من كل شيطان، من كل شيطان مارد، أي مجتمع فيها كذا وجه تاني، من كل شيطان مارد أي مجتري على المعصية. لا يسمعون أي لئلا يسمعون. طبعا هو هي هنا مكتوبة كده وهو تحت في الحاشية حتى أشار إن هي إيه هكذا في الأصل بإثبات النون. طبعا هي لو قلنا لئلا لئلا يبقى الفعل يبقى إيه، الفعل يبقى منصوب تحذف النون يعني لئلا يسمعوا يعني. وده وجه في يعني وجه مما قيل في إيه، وجه مما قيل في إعرابها يعني لا يستمعون، أن هذا كأنه تعليل لما سبق يعني لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، وقع تغيير في لئلا بقت لا والفعل رفع. والوجه الآخر طبعا في كذا وجه، بس وجه الأكثر وجه الظاهر أن هي تكون جملة منقطعة عما سبق يعني، فلا يحتاج إلى مثل هذا يعني. لا تكون لنا في عادي. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، قال يعني الملائكة في السماء، وكانوا يسمعون قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا من أخبار السماء، فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه، ويقذفون أي يرمون من كل جانب دحورا أي طردا، ولهم عذاب واصب أي دائم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه أي لحقه شهاب ثاقل مضيء. رجع إلى الكلام الأول، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. يعني إيه الكلام؟ هو بيقول إن هنا إلا من خطف الخطفة أو جوع إلى، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. إلا من، يبقى من هنا إيه تكون مستثنى من إيه على الكلام اللي هو ذكره هنا؟ واللي في النص ده يبقى اعتراض. مستثنى من ايه؟ مستثنى من الملأ ولا يسمعون؟ مستثنى من ايه؟ مستثنى من الفاعل فيه يسمعون. تمام، لا يسمعون الى الملأ الاعلى إلا من خطف الخطفة، فده المستثنى من مستثنى من فعل يستمعون. ثم في اعتراض في النص فيها، فهو عشان كده يقول رجع الكلام الأول، أو رجع إلى الكلام الأول. إلا من خطف الخطفة أي استمع الاستماع. قال ابن عباس إذا رأيتم الكوكب قد رمي به فتوارى فإنه يحرق ما أصاب ولا يقتل. فاستفتهم يعني المشركين، أي فاسألهم على الاستفهام يحاجهم بذلك، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يقول أم السماء، أي أنها أشد خلقا منهم. أهم عائد عليهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ وهنا فسر من خلقنا بالسماء، من خلقنا بالسماء هذا يعني هو بيدخل فيه من خلقنا بصفة عامة من المذكور قبل ذلك، وفيهم ملائكة، فعلشان بس الكلام في من يعني، إن من تأتي للعالم يعني أو للعاقل. إنا خلقناه من طين لازب، واللازب الذي يلصق باليد يعني خلق آدم. قال محمد يقال لازب ولازم بمعنى واحد. بل عجبت يا محمد أن أعطيت هذا القرآن ويسخرون يعني المشركين، وإذا ذكروا بالقرآن لا يذكرون، وإذا رأوا آية إذا تليت عليهم آية يستسخرون من السخرية. قال قل نعم وأنتم داخرون أي صاغرون، فإنما هي زجرة واحدة النفخة الآخرة، فإذا هم ينظرون أي خرجوا من قبورهم ينظرون. قوله أحشروا أي سوق الذين ظلموا أشرفوا وأزواجهم، قال الحسن يعني الشياطين الذين دعوا إلى عبادة الأوثان. قال محمد تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت واحدا بآخر. فهدوهم أي ادعوهم إلى صراط طريق الجحيم، والجحيم اسم من أسماء جهنم. وقفوهم أي احبسوهم، وهذا قبل أن يدخلوا النار، إنهم مسؤولون عن لا إله إلا الله. قال محمد يقال وقفت الدابة وقفا ووقوفا، ومن هذا المعنى قوله وقفوهم، ويقال أوقفت الرجل على الأمر إيقافا. يعني الإيقاف هنا ليس المراد به أنه